نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا تعليقا على ما ذكره ابن القيم رحمه الله في غزوة بدر على أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة أنه معهم، وأن يثبت الذين آمنوا، وأنه عز وجل وعد بأن يلقي في قلوب الذين كفروا الروح. ذكرنا أن الرعب من أقوى الأسلحة الفتاكة التي تفتك بالعدو، وأشرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مسرت بالرعب مسيرة شهر. ونقول الآن إن هذا النصر الذي نصر به النبي صلى الله عليه وسلم عام له ولأمته من بعده، بشرط أن يكونوا على منهاجه. فإذا كان الناس على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي القول وفي العمل، فإن عدوهم مرغوب منهم مسيرة شهر. ومن ثم نعرف أهمية التمسك بشريعة الله سبحانه وتعالى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها سبب النصر. ولا ينصر الناس إلا من أجل هذا الدين، لأن الله تعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومعنى يظهره يعني يعنيه على الدين كله، حتى يكون دين الإسلام هو الدين الظاهر الذي لا يغلبه شيء. فمن تمسك بهذا الدين فإنه سيكون ظاهرا في هذا الدين نفسه، ويؤخذ منه أن الانتصار بغير الدين لن يكون، فلا انتصار بقومية ولا عصبية ولا حزب ولا غيره إلا بشريعة الله، وإلا فكلها هباء لا تنفع. ونحن نعلم أنه في بدر هزم أعيان المشركين من العرب وشرفاؤهم وأسيادهم، هزموا وقتلوا وألقوا جثثا جيفا في قريب من قلوب بدر، كما سيأتي أيضا توضيح إن شاء الله. ثم إن ابن القيم تكلم رحمه الله على آيتين في كتاب الله ظاهرهما التعارض، وهما في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال. ففي سورة الأنفال بين الله سبحانه وتعالى أنه أمد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بألف من الملائكة مردفين، وفي سورة آل عمران بين الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينزلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فبين أن ظاهرهما التعارض، وأن العلماء اختلفوا هل هما في قضية واحدة أو في قضيتين، والذي يظهر والله أعلم أنهما في قضيتين، إحداهما في أحد والثانية في بدر، لأن سياق الآيتين يأبى أن يكون في قضية أو يأبى أن تكون في قضية واحدة إلا على وجه مستبعد. ومن المعلوم أن الوجوه البعيدة لا ينبغي أن يحمل عليها كتاب الله، أو لا ينبغي أن يحمل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ الآن بقية الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان، في السنة الثانية، فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن اسمهم وطاق الله عمرا، فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقامت عبد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون من بعضة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء، فقالوا له من أنتم؟ فقالوا من الأنصار، قالوا أسباء كرام، وإنما نريد بني عمنا، فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه واحتمل عبيدة، وقد قطع شرسه فلم يزل ضمنا حتى مات في الصحراء. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم حمي الوقيص واستدارت رحى الحرب، واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن كفيه، فرده عليه الصديق وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجد لك ما وعدك. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاءة واحدة، وأخذ القوم النعاس في حال حرب، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقل. وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أسباب المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. في هذه القطعة بيان أنه ينبغي عند ملاقاة العدو أن يعبئ قائد الجيش على أحسن تعبئة وينظمهم حتى لا تحصل الفوضى والارتباك، لأن القتال كما تعلمون فيه بيع الإنسان نفسه لله عز وجل، فلا بد أن يكون هناك تنظيم يمنع من الفوضى. وفيه أيضا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والإلحاح بالدعاء، فها هو سيد الرسل عليه الصلاة والسلام قائد أفضل جند كان على وجه الأرض، كان يلجع على الله عز وجل في هذه المعركة بالدعاء. ونحن الآن في أجواء الحرب ينبغي لنا أن نلح على الله تعالى بالدعاء أن ينصر الله تعالى جنده ويعلي كلمته وأن يهزم أعداءه. ينبغي لنا أن ندعو الله تعالى بهذا دائما في كل وقت وفي كل سجود وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة، وأن نلح على ربنا بأن يطفئ الفتنة ويدمر أعداء المسلمين، وأن نصبر أيضا على ما أصابنا من حمل وحزن، لأن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض عباده ببعض، كما قال تعالى ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إنما علينا نحن في هذه الأحوال أن ندعو الله تعالى دائما لأن يدمر أعداء الإسلام والمسلمين الذين يريدون أن تكون كلمة الذين كفروا العليا وكلمة الله السفلى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لكن موقفنا وفعل الأسباب، وهذا يكون من قبل الدولة، والثاني الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والرجوع إليه والتضرع، فإن بذلك تنكشف الغلمة ويحصل النصر بإذن الله. نعم. وفي هذا الحديث وفي هذه القطعة دليل على أن من أهم ما يكون في القتال المبارزة. المبارزة معناه أن يخرج من صف المسلمين وصف الأعداء رجل أو رجلان أو ثلاثة من أجل المبارزة، يعني أن يبرز إليهم أحد يتقاتلون معه، لأن في هذا فائدة، فإنه إذا حصلت المبارزة وغلب العدو صار في هذا تقوية لقلوب المسلمين وإرعاف لقلوب عدوهم، وهذا فيه فائدة عظيمة. لكن لا يجوز أن يخرج للمبارزة إلا من علم أنه أهل لها، لأنه لو خرج الإنسان الجبان وهزم صار في هذا مضرة على المسلمين. وفي هذه الحال لا حرج أن يخدع المبارز من بارزه، كما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عمرو بن بود بارزه في إحدى الغزوات، فلما أقبل عمرو بن بود صرخ به علي بن أبي طالب وقال: إني لم أخرج لمبارزة رجلين. فظن عمرو بن بود أنه قد لحقه أحد من قومه فالتفت فضربه عليه رضي الله عنه حتى أبان رأسه. فهذا شاهد خديعة لكنها ليست خيانة. الخيانة أن تغدر بالإنسان في موضع الائتمان، أما الخديعة فهي أن تغدر به في موضع الغدر. فهذا الرجل الذي خرج ليبارز لا شك أنه يريد القتل، فإذا غدر به حتى يقتل فلا بأس بذلك. ولهذا جاء وصف الله عز وجل بالخداع ولم يأتي وصفه بالخيانة. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أما بالخيانة فقال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. ولم يقل عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فإني أخونهم مثلا، لأن الخيانة هي الخداع في موضع الائتمان وهي حرام ومن أوصاف القبيحة الذميمة. وأما الخداع فإنها الغدر في موضع الغدر، وهي دليل على قوة الفاعل وأنه أقوى من خصمه. نعم. فصل: ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله كند الله قد نزلت من السماء، فر ونفق على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا صراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وصدق في قوله: إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله: إني أخاف الله. وقيل: كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم، وهذا أظهر. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وتواجه الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقام عمير ابن الثمان فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال دخل دخل يا رسول الله. قال ما يحملك على قولك دخل دخل؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. قال فأخرجك معاذ من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكفه من الحصى. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكفه من الحصى فرمى بها وجوه العدو، فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه وشغلوا بالتراب في أعينهم. شغل المسلمون بقتلهم فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في هذه القطعة فادنا المؤلف رحمه الله أن الشيطان جاء في سورة صرافة مالك المدرجي من أجل أن يقوي عزائم المشركين، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وبئس الجار هذا الجار. خرج معهم مصاحبا لهم، ولكنه لما تراءت الفئتان نقص على عقبيه ورجع وقال إني أرى ما لا ترون، والذي يراهم الملائكة، وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذا الخوف ليس خوف عبادة يوجب للإنسان يوجب للخائف أن يرجع إلى الله وأن يهرب من معصيته إلى طاعته، ولكنها خوف الجبان، ولكنه خوف الجبان على نفسه، كما يخاف الإنسان من الأسد. فخوف إبليس من الله عز وجل ليس خوف عبادة يوجب له أن يطيع الله عز وجل، ولكنه خوف جبن وهلع، خائف على نفسه. وهذا هو المتعين في تفسير الآية، ونظير ذلك قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يخاف الله خوف عبادة أو خوف جبن؟ نعم، خوف جبن، يخاف أن يهلكه الله عز وجل، وليس يخاف الله خوف عبادة توجب أن يتقرب إليه بطاعته. وبين الله عز وجل أن من توكل على الله فإن له العزة، العزة التي يعزه الله بها على وفق الحكمة، فقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. والتوكل على الله هو الاعتماد عليه وعدم النظر إلى من سواه. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين اليوم أضاعوا هذا الأمر العظيم من دين الله، ألا وهو التوكل، فصاروا يتوكلون على غير الله وصاروا يخافون من غير الله، وهذا خطر عظيم، لأن من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا تعلق الإنسان بغير الله وكله الله إلى غيره، وإذا تعلق بالله وقام بما أذن الله به من الأسباب الشرعية والحسية فإنه هو الذي يقول الله في حقه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في أناس الآن يخافون من البشر كما يخافون من الله، ويظنون أن موتهم وحياتهم بيد البشر، وأن نصرهم وخذلانهم بيد البشر، وهذا غلط عظيم. النصر من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الواجب علينا أيها الإخوة أن لا نعتمد إلا على الله عز وجل مع فعل الأسباب التي أذن الله بها، سواء كانت أسبابا شرعية أم أسبابا حسية. نعم. قالوا قد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة، وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته. فالرمي يراد به الحق والإيصال، فأثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق ونفى عنه الإيصال. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس، نقف على عند هذه النقطة. قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أولا نسأل، ما الذي رماه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيش؟ التراب. هذا التراب الذي رماه الله، رماه الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أن الأمر كان على عدد فهل يصل إليهم حتى يدخل في عين كل واحد منهم؟ لا. لو رمى الإنسان ترابا فإنه لن يصل، إن وصل إلا إلى من كان أمامه فقط، وربما تفرقه رياح ولا يصل إلى أحد. ولكن هذا التراب وصل إلى أهل العدو حتى صار كل واحد منهم مشغولا في عينيه. فيقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهنا قال: وما رميت إذ رميت. ما رميت إذ رميت، كيف هذا؟ الأول نفي والثاني إثبات. وما رميت إذ رميت، لو كان الرمي بمعنى واحد لكان في الآية تناقض بين، لأنه لا يمكن أن نقول لمن رمى إنك إيش؟ إنك ما رميت. لا بد إذا كان رمى فلا بد أن يكون رمى. إذن نحتاج هنا بل نضطر إلى أن نفسر الرمي المنفي بمعنى، ونفسر الرمي المثبت بمعنى آخر. فما الذي نفي؟ الذي نفي رمي الإيصال، والذي يثبت رمي الحد. والإنسان مثلا إذا حذف الحجر يقال رمى، سواء أصاب أم لم يصب. وإذا أصاب الهدف قيل: هذا رماه فلان، رماه فلان. فكان الإيصال يسمى رميا والحذف يسمى رميا. إذن فالرمي المنفي الآخر. وأنت قال الرمي المنفي وما رميت. يعني رمي ايش؟ الإيصال. الإيصال إذا رميت، ها؟ ما المراد برميت الثانية؟ رميت الثانية؟ اي نعم. الحصى. الحصى ما هو رمي؟ الحذف يعني. تمام. استدل الطائفة بنفي فعل العبد، وقالت إن فعل العبد هو فعل الله. فمن هذه الطائفة؟ هذه الطائفة هم الجبرية. الجبرية يقولون إن الإنسان لا فعل له، وأن الفاعل هو الله، ونسبة الفعل إلى العبد على سبيل المجاز. لأن القاعدة التي أو لأن هذا القول بنوه على أصل لهم، وهو أن الإنسان مجبور بقضاء الله وقدره وليس له اختيار. ثم يا جماعة الذين درسوا علم التوحيد يفهمون هذا. الجبرية يقولون إن العبد لا فعل له، وأنه مجبر عليه وليس له إرادة، وأن الرجل الذي نزل من السطح على الدرج درجة درجة مثل الرجل الذي ألقي من السطح إلقاء، لأن هذا وهذا كلاهما يفعل بغير إيش؟ بغير اختيار ولا إرادة. ولو أننا رجعنا إلى الفطرة التي يفهمها حتى العامي لأنكرنا هذا القول إنكارا بليغا. كل إنسان يعرف الفرق بين العمل الذي يجبر عليه وبين العمل الذي يختاره. كل إنسان يعرف، كل إنسان يعرف الفرق بين رجل ألقي من السطح إلى الأرض بغير اختياره ورجل نزل من الدرج في اختياره درجة درجة، كل يعرف ذلك. ولكن هؤلاء القوم أعني بهم الجبرية أخذوا بعموم الأدلة الدالة على أن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره، فقالوا خلاص إنسان ما له أي اختيار لأحد عمله. لكن قابلتهم طائفة أخرى أيضا ضلت، وهم القدرية. القدرية خالفوا الجبرية وصاروا في طرف آخر، قالوا إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لله بفعل العبد إطلاقا، حتى إن بعضهم أنكر أن يكون مقدرا، بل بعضهم أنكر أن يكون الله يعلم به إلا إذا وقع. وقالوا إن العبد يملك نفسه ملكا تاما ويملك التصرف فيها ملكا تاما، ولا مشيئة ولا إرادة ولا خلق لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بفعل العبد. فأنكروا تقدير الله، وأنكروا مشيئة الله، وأنكروا خلق الله لأفعال العبد. استدلوا بماذا؟ استدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان عملا اختياريا. نحن إذا نظرنا إلى الأمر وجدنا أن القدرية ضالون أيضا، لأنهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه، والله تعالى قد ذكر في كتابه في عدة مواضع بأنه خالق كل شيء، بل قال والله خلقكم وما تعملون. الله خلقنا وخلق عملنا وخلق معمولنا أيضا، ما نعمله فهو مخلوق، وعملنا نفسه مخلوق لله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا بين الطرفين وقالوا إن كل شيء واقع بمشيئة الله، وأن عمل العبد عمل اختياري بإرادة، ويفرقون بين العمل الاختياري والعمل الاضطراري، ويقولون إن العمل الاضطراري لا ينسب إلى العبد حكما، أي باعتبار الحكم الشرعي، ولهذا من أكره على الكفر فإنه إيش؟ لا يقبل. من أكره على الكفر فإنه لا يقبل، ومن أكره على مفسد العبادة فإنها لا تفسد. لو أكره الإنسان وهو صائم على أن يأكل أو يشرب فأكل أو شرب فصومه صحيح، وذلك لأنه وقع الفعل بغير اختياره. على كل حال المذهب الوسط في هذه المسألة ما جرى عليه أهل السنة والجماعة، أن فعل العبد مخلوق لله وبإرادة الله، ولكن العبد له فيه تأثير بالإرادة والمشيئة. نعم. قال وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه سمع ضربة بالصوت فوقه، وصوت الثالث فوقه يقول أقتل حيثون، إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد قوم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاضطر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وقال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قد وقال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فأردت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس إن هذا والله ما أثرني، لقد أثرني رجل أنه من أحسن الناس وجها على فرش أبلغ ما أراه من قلب. فقال الأنصاري أنا أثرته يا رسول الله، فقال اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. الله وأشر من بني عبد المطلب ثلاثة: العباس وعقيل ونوفل عقيل. العباس وعقيل ونوفل ابن الحارث. وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى الجيش ما تفعل الملائكة بالمسلمين أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه صراغة بن مالك، فوقف في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك نظرتك نظرتك إياي. وخاف أن يخلص إليه القتل، فأقبل أبو جهل بن هشام فقال: يا معشر الناس، لا يهتمنكم خذلان صراخة إياكم، فإنه كان على ميعاد مع محمد، ولا يهولنكم ولا يهولنكم قتل رتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عدلوا، فوالله والعزى لا نغدر حتى نقرنهم بالحباب، ولا أنسين رجلا منكم قتل رجلا منهم، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء طبيعهم. واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحب الغداء. اللهم أينا كان أحب إليه وأرضى عندك فأنصره اليوم. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ولما وضع المسلمون أيديهم في الأرض يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق إليه فانطلقنا فرأيته إياه، فقال: هذا فرعون هذا الأمة. وأثر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا، فأخبره رجال وكان أمية يعانيه. وأثر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا، فأخبره رجال وكان أمية يعانيه بمكة، فقال رأس الكفر أمية بن خلف: لا نسرد النجاة. ثم استوقى جماعة من الأنصار، واشتد عبد الرحمن بهما يخرجهما منهم، فأطرقوهم فشغلهم عن أمية ابنه، فطرحوا منه ثم لحقوهما، فقال له عبد الرحمن: اترك. فبرك فألقى نفسه عليه، فضربوه بالسيوف من تحتهم حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف، قال له أمية: قبل ذلك من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة؟ فقال: ذلك حمزة بن عبد المطلب. فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وكان مع عبد الرحمن أدراع قد اجتنبها، فلما رآه أمية قال له: أنا خير لك من هذه الأدراع. فأنقار وأخذ. فلما قتله الأنصار كان يقول: يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري. وانقطع يومئذ السيف ركاشة بن محصن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جبلا من حطب، فقال: دونك هذا. فلما أخذه ركاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض، فلم يزل عنده القاتل به حتى قتل في العدة أيام أبي بكر. ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يعلم إلا الحلق، فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات، فوضع رجله على الحربة ثم تغطى، فكان الجهد أن نزعها وقد ابتلى فرقها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها إياه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. ثم طلبها أبو بكر فأعطاها إياه، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان فأعطاها إياه، فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن زبير وكانت عنده حتى قتل. وقال رباعة بن رافع: رميت بسهم يوم بدر فكفئت عيني فضبق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدق للناس وخذلتموني ونصر للناس وأخرجتموني وآوى للناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قريب من قلوب بدر فقلحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيكوا فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القطعة نتكلم عن المسألة الأخيرة، وهي أن هؤلاء الذين قتلوا من قريش كانوا 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا فالجميع 140، لكن سحب من أشرافهم نحو 24 رجلا سحبوا وألقوا في قليب من قلوب بدر جيفا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على القليب يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ يخاطبهم عليه الصلاة والسلام مخاطبة في أسمائهم وأسماء آبائهم. فقالوا: يا رسول الله، يعني كيف تخاطب قوما قد جيفوا وأساروا جيفا والميت لا يخاطب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون كما تسمعون أو أشد. وكان المراد من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم توبيخهم على كفرهم وبيان أنهم وقعوا والعياذ بالله في العذاب. فاختلف العلماء رحمهم الله: هل الميت يسمع النداء أو لا يسمع؟ والجواب على هذا أنه قال: أما ما ورد به النص وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يصدق، مثل إيش؟ مثل هذه المسألة، فإن الرسول كلمهم وأخبر أنهم يسمعون. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام عن الرجل إذا دفن وانصرف أصحابه عنه: حتى إنه ليسمع قرع نعالهم. هذا أيضا يجب أن نصدق به لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك، أي ما عدا الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه. وقال بعض العلماء: بل نجزم بنفيه، لأن الله تعالى يقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. طيب فقالوا: ما ورد النص به فإننا نصدقه، وما لم يرد به فانقسموا فيه إلى قسمين، قسم توقفوا وقسم نفوا. الذين نفوا استدلوا بقوله إنك لا تسمع الموتى، والذين توقفوا قالوا إن المراد بقوله إنك لا تسمع الموتى أن هؤلاء الذين كان رسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم بمنزلة الأموات لا يستجيبون، وليس المراد أنك لا أن الرسول يخرج إلى المقابر يدعوهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس يخرج إلى المقابر يدعوهم، حتى يقال إن المراد بقوله لا تسمع الموتى يعني لا تسمع الأموات، بل المراد أن هؤلاء المدعوين كانوا بمنزلة الموتى لا يسمعون، وهذا أقرب إلى الصواب. ثم إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من رجل مسلم يمر على قبر مسلم يعرفه في الدنيا ثم يسلم عليه إلا رد الله روح الميت حتى يرد عليه السلام. وهذا الحديث صححه ابن عبد البر ونقله ابن القيم عنه في كتاب الروح ولم يتعقبه بل أقره على الصحيح، فيكون هذا موضعا ثالثا لما جاء في السنة من أن الأموات إيش يسمعون، وما عدا ذلك فيتوقف فيه. وقد سجل بعض المتأخرين في إنكار سماع الموت ليرد به على من يتعلقون بالأموات ويدعون الأموات، قال لأننا إذا قلنا إن الميت يسمع افتتن به هؤلاء الجهال وظنوا أنهم أن الميت يدعى، ولكن هذا ليس بمسلك جيد، لأننا نقول إن الأموات يسمعون ولكن يعني ما جاء في السنة ولكنهم لا يستجيبون، حتى لو سمعوا ما استجابوا. فنقول لهؤلاء الذين فتنوا في فتنة القبور إنكم لو دعوتم الميت وقلتم اشفع لنا عند الله أو أغثنا أو ائت لنا بكذا وكذا فإن هذا لا ينفع، لأن الميت ميت لا ينفع نفسه فضلا عن غيره. وخلاصة الكلام أن ما جاءت به السنة من سماع الأموات فإننا نثبته، وما لم ترد به السنة فإننا نتوقف فيه، لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب لا ننفق منه إلا ما جاء في الرسل. نعم. كأنه يظن أن نفسه على حق. نعم. أن الكافرين يقولون أنهم لا يعرفون أن يقال لنا في التاريخ أنهم كانوا يعرفون تلك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم يقولون، فالاستفتاحي من قبل قليل ما يوحي بأنه لا زال قبل لقاءه يظن نفسه على حق. نعم. لا شك أن أبا جهل لما قال اللهم أقطعنا الرحم وآتانا بما لا نعرف أنه يظن أنه على حق، ظاهر كلامه، مع أنه يحتمل أنه قال ذلك تمويها، لأن مثل هؤلاء الزعماء قد يموهون على العامة بما يعلمون أنه خلاف الواقع. ألم ترى إلى فرعون قال يا هامان ابني صرحا لعلي ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، فقوله واني لاظنه كاذبا هو غير صادق فيه، لان فرعون يعلم ان موسى صادق، ثم قال له موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مذكورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يخاطب فرعون، وفرعون يقول لم ينكر، ما قال لم أعلم هذا، فالأقر موسى على ذلك. قال ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرصة ثلاثة وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا. ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له ومعه الأسارى والمظالم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث بن كندة. ثم لما نزل بعرس الصبية ضرب عنق عقبة في أبي معير. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مبصرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا. وجملة من حضر بدرا من المسلمين 300 و17 رجلا من المهاجرين 86 ومن الأوس 61 ومن الأوس 61 ومن الخزرة 170. وإنما قل عدد الأوس عن الخزرة وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأكبر عند اللقاء لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة. وجاء النبي بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعنا إلا من كان مرهما حاضرا. فاستأذنه رجال ظهور من في علو المدينة أن يستأذن بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم فأبى. ولم يكن عزهم مع اللقاء ولا أعطوا له عدته ولا أخذوا له عدته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. واستشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والبسارى في شوال. فصل. ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه ب7 ايام الى غزو بني سليم. واشتمل على المدينه شباع بن عرفطه وقيل ابن ام مكتوم. فبلغ ماء يقال له السجر فقام عليه 3 ثم انصرف ولم يلق كيدا. فصل. ولما رجع فل المشركين الى مكه موجودين مجهولين نذر ابو سفيان الا يمس راسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب حتى اتى العمري في طرف المدينه ومات ليله واحده عند سلام بن مشكم اليهودي. فسقاه الخمر وضمن له من خبر الناس. فلما اصبح قطع اسوارا من النخل وقتل رجلا من الانصار وحليفته. ثم كر رجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في طلبه فبلغ قرقرة الخدر وفاته ابو سفيان. وطرح الكفار سويقا كثيرا من ازواجهم يتخطفون به. فاخذها المسلمون فسميت غزوه السويق سويق غزوة السويق. وكان ذلك بعد بدر في شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية بالحجة. ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأقام هناك صفرا كله من السنة الثالثة ثم انصرف ولم يلق حربا. وإلى هنا نختم هذا الدرس لنتفرغ من الأسئلة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله توفيق الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل هل يجوز للمحرم بعمرة أو حج أن يتحلل بنفسه بعد انتهاء المناسك؟ وهل يجوز أن يقوم بالتحليل لغيره وهو محرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يريد السائل بقول أن يتحلل بنفسه أو أن يقوم بالتحليل لآخر وهو محرم. يريد بذلك الحلق أو التقصير. يعني هل يجوز الإنسان المعتمر إذا طار وسعى أن يقصر نفسه بنفسه؟ والجواب على ذلك أن نقول نعم يجوز هذا، لأن التقصير نسك سواء فعله غيرك لك أو فعلته أنت بنفسك. وكذلك يجوز للمحرم أن يقصر رأس غيره، لأن هذا الذي قصر رأس غيره لم يكن محظورا، لأن المحظور أن يزيل الإنسان شعر رأسه وهو محرم لا بقصد التحلل والنصر. يقول السائل: هناك قريب لي متزوج ويأتي بفتاة غريبة يدخلها في بيته ويزني بها، وكذلك زوجته تأتي برجال إلى بيته فيزن بها، فما هو العمل الواجب علي تجاههما، خاصة وأن الزوج لو علم بما تعمل هذه الزوجة لطلقها وعنده منها ولدان؟ نعم، الواجب عليك أن تنصحهما أولا، فإن اهتديا فذلك هو المطلوب، وإن لم يهتديا فإن الواجب أن تبلغ بهما الجهات المسؤولة حتى يقام عليهما حد الله وحد كل واحد منهما إذا ثبت الزنا وتمت الشروط، أن يرجم، يعني يرجم الزوج وترجم الزوجة. وأما من زنى بالزوجة أو من زنى بها الزوج فهذا يحج أيضا على حسب حاله، المحصن يرجم وغير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. وانظر يا أخي إلى العقوبة والعياذ بالله، فهذا الرجل الذي كان يفسد نساء المسلمين بالزنا سلط على امرأته من يفسدها بالزنا، ولهذا جاء في الأثر أن من زنى زنى أهله، يعني الذي يزني يعاقب بأن يزني أهله والعياذ بالله جزاء نفاقا. وكذلك من تلوط فإنه يبتلى بأن يتلوط أبناؤه، نسأل الله العافية، جزاء وفاقا. وهذا من العقوبة الحاضرة الدنيوية، فعلى الإنسان أن يتقي الله أولا باجتناب الفواحش خوفا من الله عز وجل وخوفا من العقوبة ثانيا. يقول السائل: أتيت فريضة الحج في العام الماضي ورميت الجمرات الثلاث في اليوم الثاني بعد الساعة الثانية عشر وخمس دقائق ثم غادرت منها بعد ذلك، هل هذا هو وقت الزوال أم لا؟ وما هو الحكم في ذلك؟ وقت الزوال هو يقول وقت هذا الظهر، والساعة تختلف، ربما يكون الساعة 10 و5 دقائق قد زالت الشمس وربما تكون لم تزل، لكن الغالب أن الساعة 10 و5 دقائق يكون قبل الزوال في هذه المنطقة. إنما على كل حال الميزان هو دخول وقت صلاة الظهر، فإذا كنت الآن لم تتيقن أنك رميت بعد الزوال أو يغلب على ظنك أنك رميت بعد الزوال فإن عليك أن تشتري فدية وتذبحها وتوزعها على الفقراء، لأنك تركت واجبا حيث رميت الجمرات في غير وقتها. يقول السائل: هل يشترط في طواف التطوع 7 أشواط وركعتان عند المقام؟ أما ركعتان عند المقام فليست بشرط، لا لطواف التطوع ولا للطواف الواجب، وإنما هما سنة، من أتى بهما أثيب ومن لم يأت بهما فليس عليه حرج. وأما الاقتصار على أقل من 7 أشواط فإن ذلك لا ينفع وليس له أجر، كما أن الإنسان لو تطوع أو لو صلى الصلاة أقل من العدد المشروع فلا صلاة له، فكذلك إذا طاف أشوطة أقل من العدد المشروع فإنه لا طواف له. يقول السائل: ما هو الوقت الذي ينتهي فيه وقت صلاة الظهر؟ الأوقات، أوقات الصلوات خمسة، أربعة منها متوالية وواحد منفرد. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يعني زوالها، إلى غسق الليل يعني شدة ظلمته، وذلك عند منتصف الليل. فصار الآن من نصف النهار إلى نصف الليل، هذا وقت الوقت المنفصل. قال: وقرآن الفجر، ففصله عما قبله. فنقول هذه آية مجملة لبيان الأوقات، والسنة فصلت هذا الإجمال، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من هذا الوقت، أي أن يصير ظل كل شيء مثله إلى اصطرار الشمس والضرورة إلى الغروب، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. هذا هو تفصيل قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أما الفجر فوقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فصار ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للفريضة، وما بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا للفريضة. انتبه. طيب، إذن نقول إن وقت العصر يدخل متى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني من حين ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. فكل هذه الأوقات مقترن بعضها ببعض. أما الفجر فإن له وقتا خاصا منفردا. وبناء على ذلك، لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، فهل تلزمها صلاة العشاء؟ أجيب: لا تلزمه. لماذا؟ لأن وقت العشاء قد خرج. كما أن لو طهرت بعد طلوع الشمس فإنه لا يلزمها أن تصلي الفجر لأن الوقت قد خرج. نعم. يقول السائل: ما هي أوقات الأذكار، أذكار الصباح والمساء؟ الأذكار المقيدة بالصباح والمساء تتقيد بالصباح والمساء، والصباح من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، والمساء من زوال الشمس إلى دخول وقت العشاء. ولكن هناك أذكار مقيدة باليوم وأذكار مقيدة بالليلة، هذه تتعين أن تكون في الليل. فقراءة آية الكرسي مقيدة بالليل، من قرأها في ليلة لن يزل عليه نار الحاد ولا يقربه شيطان حتى يصبح. سورة الكهف مثلا مقيدة بالنهار، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. فالشيء المقيد بالليل أو بالنهار يتقيد به، وأما ما قيد بالمساء أو بالصباح فكما سمعتم وقت الصباح ووقت المساء. تقول السائلة: يوجد بعض النساء مسلمات تقولن: الله سمعنا للدرس خلف الكرسي، فحبذا لو يكلم الشيخ الألم يبحث عن السبل التي ترى حاجزا بين او سافر بينهن وبين الرجال حتى يستطعن الكتابة ويأخذن راحتهن. طيب، نحاول هذا ان شاء الله ان تيسر، وان لم يتيسر فالعذر عند كرام الناس مقبول. يقول السائل: نريد منكم ان تتحدثوا عن العلمانية وثمارها الخبيثة. التحدث عن العلمانية يحتاج إلى معرفتها أولا، وأنا لم أدرس مذهب العلمانية، ومن لا يعلم الشيء فإنه لا يعلمه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. يقول السائل: إذا أدرك المصلي الركعة الثانية من صلاة الفجر هل هو ملزم أن يقرأ التشهد الأول والثاني؟ إذا أدرك المصلي الركعة الثانية من صلاة الفجر هل هو ملزم أن يقرأ التشهد الأول والثاني أم يقرأ التشهد الأول فقط؟ كان السائل يريد أنه إذا أدرك الركعة الأخيرة من صلاة الفجر وجلس مع الإمام فإن الإمام سوف يكمل التشهد، فكأن السائل يقول: هل إذا أكملت التشهد الأول أسكت أو أستمر؟ نقول له: استمر وكمل التشهد ولا يضر، لأن تكميل التشهد هنا إنما جاء من أجل متابعة الإمام، فأنت كمل التشهد ثم إذا سلم الإمام فقم وقت من عليه. يقول: سأل: هل على المصلي في التشهد الأول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجب على المصلي في التشهد الأول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يشرع أو يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ومنهم من قال إنه لا يشرع، والراجح عندي أنه لا يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وإنما يقتصر على التشهد الأول فقط، وهو إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم. يقول السائل: إذا أفطر الصائم متعمدا في صوم القضاء فماذا عليه؟ إذا أفطر الصائم الذي يقضي نفاته من رمضان متعمدا فإنه آثم وعاصم لله، لأن الواجب إذا شرع فيه الإنسان فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعذر شرعي، بخلاف صوم النفل فإنه يجوز للإنسان إذا صام النفل أن يفطر، ولكنه لا ينبغي أن يفطر إلا لغرض صحيح. ودليل جواز فطره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال لهم: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم عندنا حيث. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما. فجاء فيه عائشة رضي الله عنها فأكل، فدل هذا على أن الصائم صوما نفلا يجوز له أن يفطر. نعم. يقول السائل: قال رسوله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود بإسناد حسن. فضيلة الشيخ: نطلب منكم طلب الطالب من شيخه أن يوصي وصية تبصره في هذا الوقت العصيب الذي كثرت فيه الفتن، كلمة عن واجبنا نحو علمائنا وواجبنا نحو الله تعالى، لأنه كثرت الشائعات والأقوال أدت إلى سوء ظن في العلماء الفضلاء الذين لهم منزلة عند الناس يصحون مأذورين، جزاكم الله خيرا. هذا الحديث كما سمعتم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن وقي الفتن، قالها ثلاثة، ثم قال: ولمن ابتلي وصبر فواها، يعني فما أعجب أمره. ولا شك أن السعيد من وقي الفتن، لأن الفتن ربما يحصل بها انحراف المرء وفساد دينه، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كثير من الناس يعبد الله ما دام معافى، فإذا ابتلي بفتنة في دينه أو دنياه انحرف والعياذ بالله وانقلب على وجهه،